السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الشيخ مصطفى. نعم تفضل. لو سمحت يا شيخ، أنا ليا 3 إخوات، فقاعدين في بيت عيلة، وأخي الأكبر ربنا يغفر له توفى السنة اللي فاتت شهر 12. الله يرحمه. إحنا مقسمين البيت ل4 أجزاء، وخلاص كنا متفقين إن أخ أكبر ربنا يغفر له ويرحمه كان هو هيشيل البيت ويدينا مقابل، وكل واحد يتجه في مجاله ويوسع عليه ونسيب البيت لآخره. فلما توفى دلوقتي ما ينفعش نسيب البيت، ما ينفعش، أنا يعتبر أنا العائل الوحيد للبيت يعني. ما فهل السؤال؟ يجوز إن أنا أتراجع في القرار ده في مقابل إن أنا أكون مسؤول في البيت؟ هل وهل أخي عفوا، يرد؟ هل البيوع والتقسيمات قد تمت في حياة أخيك أم لم تتم؟ لا لا لا لا لا، ما ده احنا حصلش عقود؟ ما قسمناش. لم يحصل عقود؟ لا لا، كتبت عقود أو لم تكتب؟ لم تكتب لم تكتب. تم بيع أم لم يتم؟ لا، لن يتم بيع. إذن يجوز لك أن ترجع. السلام عليكم.